بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف باب الدعاء عند الكرب. قال باب الدعاء عند الكرب، وهذا في كتاب الدعوات، هذا في كتاب الدعوات. قال باب الدعاء عند الكرب. قال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. قال باب الدعاء عند الكرب. والكرب عفانا الله وإياكم هو ما يدهم الإنسان فيأخذ بنفسه ويغمه ويحزنه، فهذا يسمى الكرب، لأنه يؤثر على الإنسان بما يحزنه ويغمه. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نقول عند الكرب. قال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا الدعاء العظيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به إذا أصابه الكرب أو أصابته الشدة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بعض الأدعية الأخرى، مثل أنه صلى الله عليه وسلم كما قالت أسماء بنت عميس في ما رواه أهل السنن أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها كلمات تقولها إذا أصابها كرب. وهذه الكلمات التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم: الله ربي لا أشرك به شيئا. ومن ذلك أيضا ما جاء في الحديث الذي يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كلمات يرفع الله بها الكرب. قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال دع هذا قال دعاء ذي النون، يعني هذه كلمات دعا بها نبي الله يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت. وأيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن أيضا دعاؤه صلوات الله وسلامه عليه: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. وجاء غير ذلك، لكن من أعظم هذه الأدعية: اللهم فرج عني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. ولكن من أعظم هذه الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء العظيم الذي بين أيدينا، دعاء يعني تفريج الكرب، نسأل الله تعالى أن يفرج كروبات المسلمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. قال العلماء: هذا الحديث تميز عن كل الأحاديث الأخرى لأنه جمع معاني التوحيد ومعاني الربوبية التي لم تجتمع في غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم افتتحه بالتهليل لا إله إلا الله، وهذا أصل التنزيه لله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله، فإن هذا أعظم ما ينزه الله عز وجل به وهو التوحيد، فإنه لا إله غيره سبحانه وتعالى، وكأنه يفتتح دعاء الكرب وسؤال الله أن يفرج عنه كربه بهذا الثناء، أو كأنه يستعيد عن السؤال الصريح بهذا الثناء، يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء اللهم فرج كربي وكذا ونحو ذلك صراحة، وإنما أثنى على ربه سبحانه وتعالى وهو في حالة الكرب، فكأنه صلى الله عليه وسلم يعبر بهذه الكلمات عن أنك أنت الإله المعبود الذي وحدك تسأل، وأنك أنت الرب القادر الذي وحدك تقدر، وأنك أنت العظيم الذي لك القدرة على تفريج هذا الكرب، فرج عني ما أنا فيه. ولذلك جاءت هذه الكلمات، أولها التهليل هو أصل يعني تنزيه الله سبحانه وتعالى، وثانيها تكرار لفظ العظيم، فإنه قال لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، أيضا فيه اعتراف وإقرار بعظمة الله سبحانه وتعالى، والعظمة تدل على تمام القدرة، العظمة تدل على تمام القدرة، فإنه العظيم، إذن فهو الذي يقدر سبحانه وتعالى بتمام القدرة، فقدرته سبحانه وتعالى تامة كاملة، ولذلك يسأل كل شيء لأنه يقدر على كل شيء لأنه عظيم، والعظيم هو الكبير على غيره، المتفرد على غيره، العزيز بين غيره، وهكذا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، وفيه أيضا ذكر الحليم في مناسبة سؤال رفع الكرب، لأنه كذلك يناسب الحال، فأنت الحليم الذي مهما فعل عبادك ثم جاءوك منكسرين غفرت ورفعت وأزلت الهم والكرب، فأنت حليم، فمهما عصيناك مهما فعلنا فأنت حليم، وها نحن نتوب إليك باعترافنا هذا، لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. وذكر العرش وقرره كذلك في قوله لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، أيضا لبيان عظيم صفاته سبحانه وتعالى، وأن من صفاته سبحانه أن له العرش الذي لا يماثله عروش الملوك، وأن هذا العرش كريم، وأن هذا العرش عظيم بما يدل على التفرد، وغير ذلك من هذه المعاني التي اشتملها هذا الدعاء من معاني التوحيد والربوبية والافتقار لله سبحانه وتعالى. فناسب حال المكروب، فالمكروب يحتاج إلى من يرفع عنه، يحتاج إلى من يعينه على ما هو فيه من هم أو كرب، فلذلك ناسب هذا أن يذكر الإله الواحد المعبود العظيم الحليم القدير الذي له ملك السماوات وله ملك الأرض، فهو سبحانه وتعالى جدير بأن يرفع هذا الكرب. نسأل الله تعالى أن يرفع عنا وعنكم الكرب وعن المسلمين. ثم قال أيضا في كتاب الدعوات باب التعوذ من جهد البلاء، باب التعوذ من جهد البلاء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال سفيان وهو أحد رواة هذا الحديث: الحديث ثلاث زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هي. يعني سفيان هذا أحد الرواة لما روى عن يعني الذي قبله روى يذكر أنه روى عنه ثلاث أشياء، لكن هو زاد واحدة ونسي هذه الواحد أيتهن من هذه الأربع. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء، وهذا الذي بوب به. قال: باب التعوذ من جهد البلاء. وجهد البلاء يعني شدة البلاء الذي يرهق الإنسان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من جهد البلاء. فالجهد البلاء أي البلاء الذي يجهد الإنسان ويشتد عليه حيث يضعفه وربما يؤثر عليه ويكاد يفتن بسببه. جهد البلاء بلاء كثير يشق على النفس، يتعب النفس، نسأل الله تعالى أن يرفع عنا وعنكم البلاء. قال: كان يتعوذ من جهد البلاء، يعني يتعوذ بالله، يسأل الله تعالى أن يقيه ذلك. ودرك الشقاء، درك الشقاء قيل هو كل سبب يؤدي إلى الهلاك، كل سبب يؤدي إلى الهلاك. الدرك هو الشيء الذي ينخفض، ولذلك قال الله تعالى في المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنهم يهبطون إلى قاع النار. فالدرك هو الذي يسقط ينزل معه الإنسان، ولذلك حتى يعبرون عن السلم بالدرج، لأنه الإنسان غالبا يصعد، وفي النزول درك. فيتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ودرك الشقاء، أو ودرك الشقاء، ودرك الشقاء، وأيضا تضبط ودرك الشقاء بتسكين الراء أيضا، أي لا يدركني ذلك ولا أدركه. أنا أتعوذ بك ألا يدركني ذلك ولا أدركه. ودرك يعني السقوط والنزول ونحو ذلك، ودرك يعني من الإدراك. فيتعوذ من درك الشقاء ودرك الشقاء. والشقاء هو كل ما يؤدي إلى هلاك الإنسان، ولذلك أهل النار هم الأشقياء، كما قال الله تعالى في الناس: فمنهم شقي وسعيد. والشقي هو الإنسان من أهل النار والعياذ بالله. وسوء القضاء، وسوء القضاء يعني المقضي به، المقضي به من ما يضر النفس والأهل والمال والولد ونحو ذلك. فأنا أتعوذ بك من أن تقدر علي قضاء يكون فيه ما يؤلمني في نفسي، في مالي، في ولدي ونحو ذلك. وشماتة الأعداء، شماتة الأعداء كل ما يفرح العدو، كل ما يفرح العدو. يعني العدو يفرح لمصابي، فلا تجعله يصل إلى ذلك. وهذه تسمى الشماتة، إنه العدو إذا رأى ما يكرهه خصمه فإنه يفرح بذلك، ولذلك يتعوذ الإنسان من شماتة الأعداء، يعني ألا يفرح الأعداء بسبب ما نزل به من كرب، من شدة، من كذا، من بلاء. يتعوذ من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الباب، باب التعوذ من جهد البلاء، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله بذلك، أنه يتعوذ بالله، يتحصن ويدعو ويسأل الله تعالى ألا يصيبه هذا الأمر. ثم قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة. من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة. قال عنه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. ابتداء لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، بل هو الذي أنكر على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يوم ردت على يهود لما قالوا: السأم عليكم، فقال: وعليكم. فقالت: بل عليكم أنتم يا أعداء الله ويا كذا ويا كذا. فقال: يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإنا إليه راجعون. أزمة أخلاق نعيشها في هذا الزمان، نسأل الله العفو والعافية. فقال لها: يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، لهذه الكلمات اليسيرة، فكيف بالذين يطعنون والعياذ بالله ويسبون ويشتمون ويقدحون، بل وكيف بالذين يكذبون ويفترون على الله وعلى الناس، نسأل الله العفو والعافية. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة. هذه العبارة أو هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم له مناسبة، فذكر في ذلك مناسبتين. المناسبة الأولى وهي الأشهر كانت مع أو في شأن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أنسا رضي الله عنه إلى معاوية يستدعيه. فلما ذهب أنس إلى معاوية وجده يأكل، فأخبره، فقال معاوية: نعم آتي عندما أنتهي من طعامي. فلما رجع أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: قلت له فقال كذا، قال: قل له كل ذي بطن يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم تعالى، أو كلمة نحوه. فذهب إليه، فجاء معاوية، لا أذكر في الحقيقة في المرة الثانية أو المرة الأولى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تشبع بطنه، يعني ما تخلوش يشبع. والقصة الثانية كانت مع أم سلمة رضي الله عنها، وهي لما أرسلت إليه جارية صغيرة تحمل أشياء، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم سألها: إلى أين؟ فأعرضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا كبر سنك، يعني إن شاء الله ما تكبري، يعني زي كده، يعني التعبير كده يعني. فجاءت الجارية تبكي إلى أم سلمة رضي الله عنها حزينة، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكت له أو قالت له يعني ما وجدت الجارية. وفي حديث معاوية: فجاء معاوية يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. في الرواية بتاعت معاوية قال: أيما مؤمن دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس هو لها أهل، دعوت عليه بدعوة ليس هو لها أهل، فاجعلها له طهورا وزكاة وقربة يوم القيامة. فملخص يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان إذا غضب في موقف أو نحو ذلك مثل هذين الموقفين ربما قال مثل هذه الكلمة، كما قال في معاوية لا أشبع الله بطنه، وقال في الجارية لا كبر سنك، فجاءت الجارية تبكي يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا علي أن أنا ما أكبرش يعني خالص يعني، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهما لمعاوية وللجارية، وبل رطب يعني قلوبهما أن هذا الذي حصل أو هذا الدعاء منه عليهم صار لهم قرب يوم القيامة وزكاة يوم القيامة ورفعة يوم القيامة. ولذلك عند ذلك يتمنى عند ذلك المسلم أن لو أصابه شيء من ذلك، وإن كان طبعا رضا النبي صلى الله عليه وسلم أعظم والله أعلم. فهذا هذا هو يعني أو هذه مناسبة هذا القول، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة. ثم قال باب التعوذ من البخل. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر. قال باب التعوذ من البخل. والبخل داء مذموم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منه. والبخل هو الإمساك بالمال والشح في عدم إنفاقه في الخير، بل وربما في المباح. فالبخيل إذا اشتد بخله ربما أمسك عن الإنفاق ولو في المباح، بل ربما إذا اشتد بخله أمسك ولو على نفسه في أمر الواجب لا حتى المباح، يعني ربما يمرض ويحتاج إلى العلاج فيمسك المال ويبخل به حتى على نفسه والعياذ بالله. فداء البخل داء يتعوذ منه المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ منه. لماذا؟ لأن داء البخل من أقبح الأدواء والأمراض التي يبتلى بها الإنسان، وهو الذي يسميه يعني علماء الرقائق بالحرص، يسميه علماء الرقائق بالحرص يعني داء الحرص، وهو الحرص على المال والإمساك للمال ونحو ذلك. فهذا يورث الأخلاق الذميمة، هذا يورث الأخلاق الذميمة، فالناس يكرهون البخل حتى وإن كانوا هم بخلاء، فكيف بما إذا كان البخيل يبخل على نفسه. ولذلك يعني أمر البخل أمر قبيح يتعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يمنع المسلم من خيرات كثيرة ويورثه أخلاق ذميمة أيضا كثيرة. ولذلك كان البخل مذموما، كما أن الإسراف مغموم، ما الإسراف أيضا مذموما، فلا هذا ولا ذاك، كما قال الله عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، بل خير الأمور دائما الوسط الاعتدال. ولذلك البخل داء والإسراف كذلك داء، إن الله لا يحب المسرفين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والبخلاء كذلك إخوان الشياطين، لأن البخلاء أيضا يمسكون المال، الآخرون يتلفونه بوجوه سيئة والبخيل أيضا يمسكه بما يمنع كذلك عن نفسه وعن غيره الخير. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من هذا الداء. يعني مما من عجائب ما يحكى في أمر البخلاء أن أحدهم كان يمسك أنفا ويغلقها، فقيل له فقال يكفى واحدة، ما كفاية واحدة بيتنفس بواحدة أو يضع يده على عين وينظر بواحدة، فقيل له فقال كفاية واحدة. فانظر من شدة والعياذ بالله البخل وغير ذلك مما يذكر يعني في البخلاء. قال عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن. والجبن أيضا داء يتعوذ منه، فإنه يورث الانهزام ويورث الخزلان في الإنسان. قال: وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. وأرذل العمر قيل هو العمر الطويل، أي يطول يعني عمر الإنسان مع الحاجة للغير، مع الحاجة للغير. لكن لو طال عمر الإنسان ولم يحتج لغيره وكان على طاعة الله فهذا من حسن حظ الإنسان، خيركم من طال عمره وحسن عمله. أما الأرذل العمر فإنه العمر الطويل مع الحاجة للغير، إنه يحتاج إلى الغير، إنه الغير يعطي نفقة، يعطي أو يعين على شيء من الصحة يعني ونحو ذلك. فهذا العمر يعني كما يعني يرد الناس حتى في عبارتهم العامية، الإنسان يكون فيه ثقيل على غيره، يكون ثقيلا على غيره. فهذا العمر ربما يكون سبب فتنة، سبب فتنة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من هذا العمر، العمر الذي به الإنسان يطعم في السن ويحتاج إلى الناس، ويحتاج إلى الناس. وقيل أرذل العمر العمر الذي به يذهب عقل الإنسان، أو معه عقل الإنسان، يذهب معه عقل الإنسان ويصير سفيها. وهذا عمر أيضا يكون فيه مرحلة تسمى بالخرف، فتجد الإنسان عقله يختل، فهذا يتعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل مما يؤيد هذا القول ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. قيل أراذلنا يعني سفهاؤنا، يعني سفهاؤنا. فكأن على هذا المعنى التعوذ من أرذل العمر، أي العمر الذي يصير الإنسان فيه سفيه العقل. ولعل هذا والله أعلم أقرب، والله أعلم، إنه الإنسان يتعوذ من العمر الذي يختلط عقله فيه ويعني يقترب من مرحلة مثل السفه ونحو ذلك. وأعوذ بك من فتنة الدنيا. وفتنة الدنيا معلومة، وقد حذر الله عز وجل منها في القرآن وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرا. يقول يعني فتنة الدجال: وأعوذ بك من عذاب القبر. في رواية أخرى صريحة: وأعوذ بك من فتنة الدجال. وفتنة الدجال أيضا معلومة، وهي أشد فتنة منذ ذرأ الله آدم إلى يوم القيامة. هذه أشد فتنة، وهي فتنة الدجال. قال: وأعوذ بك من عذاب القبر. وفتنة القبر هي أعظم الفتن أيضا بعد الموت، وأول الفتن، هي أول الفتن وأعظم الفتن بعد الموت في دار البرزخ، في دار البرزخ. فيكون فيها، نسأل الله العفو والعافية، فتنة القبر. بعض الروايات فيها: وأعوذ بك من فتنة القبر. هنا هذه الرواية: وأعوذ بك من عذاب القبر. كلاهما يتعوذ منهما الإنسان المؤمن من العذاب في القبر أو من الفتنة في القبر، فإن فتنة القبر أي الاختبار والامتحان في القبر. فإذا كان هذا، وهنا تأتي مسألة قد يقول قائل كيف يتعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم هو كائن لا محالة وهي فتنة القبر، فإن الفتنة كائنة لكل مسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن فتنة القبر تكون لكل إنسان، فكيف يتعوذ منها وهي كائنة لا محالة؟ فتوجيه ذلك أن المقصود به اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر، يعني المسلم يتعوذ من فتنة القبر أي إذا امتحنت في قبري أن لا أتجاوز هذه الفتنة وأن أسقط في هذه الفتنة. فنسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من فتنة القبر. ثم قال باب التعوذ من المأثم والمغرم. قال عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. دعاء عظيم جدا يحمل في الحقيقة تعوذات كثيرة عظيمة جدا. مش في الحديث اللي أنا ذكرته؟ طيب ما احنا مضى فتنة المحيا اللي هي فتنة الدجال، يعني على الأقرب يعني فتنة المحيا اللي هي فتنة الدجال، وقيل فتنة المحيا كذلك الفتنة في حياتي، وفتنة الممات هي فتنة القبر أو فتنة عند قبض الروح، عند قبض الروح. فإنه جاء في بعض الأخبار أو الآثار أن الإنسان عند قبض روحه يأتي الشيطان ويحاول أن يفتنه، ويحاول أن يفتنه. قال عن عائشة قال باب التعوذ من المأثم والمغرم. ما هو المأثم وما هو المغرم؟ قال العلماء المأثم ما يقتضي الإثم، والمغرم ما يقتضي الغرم. المأثم ما يقتضي الإثم، يعني ماذا؟ كل شيء يؤدي إلى الإثم، أي شيء يؤدي إلى أنا أأثم به فأنا أتعوذ بك منه. والمغرم كل شيء يؤدي إلى الغرم، سواء الغرم المادي أو الغرم حتى المعنوي والله أعلم. الغرم المادي أن يكون الإنسان مدينا لغيره، فهذا أمر يعني يشق على النفوس، وإلا جاء في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من الدين، تعوذ من الدين، وذلك لأن الدين شيء يشق على النفوس ويكسرها، بل وربما إذا عجز الإنسان عن قضاء دينه ربما كان ذلك سببا في مذله، وربما كان ذلك سببا في سوء الأخلاق. فإنه كما جاء في حديث بمعنى إن الرجل إذا استدان فعجز كثر كذبه، أو كلمة نحوه، يكثر كذبه نحو ذلك، وده شيء مشاهد في عالم الناس، لأنه الغريم كل ما هيقابله فين الدين، يوم يقول له بكرة غدا، يقابله غدا فين الدين، يقول له أيوة أنا سايبه في البيت أنا هروح أجيبه لك دلوقتي ونحو ذلك. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم. الكسل هو الفتور والتواني في الأمور، الإنسان الكسول هو الإنسان اللي عنده فتور، عنده تواني في الأمور، يعني عنده خمول، فتجده يعني ليس نشيط، ليس عنده نشاط ولا حركة ولا كذا. نعم، وهذا مرض، هذا داء تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا بعض الناس نسأل الله العفو والعافية من السفه بمكان، حتى يقولون الكسل أحلى من العسل. فهذا مثال الكسالة، هذا مثال الكسالة. أما الكسل داء ومرض تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. والهرم، الهرم هو الزيادة في كبر السن، الزيادة في كبر السن، لأن الإنسان كلما زاد عمره كلما ضعف، ضعف في بدنه، ضعف في ذهنه، ضعف في عقله ونحو ذلك، ولذلك تعرض لأن يكون له حاجة يعني، فيحتاج إلى غيره ويحتاج إلى الناس، سواء كان في النفقة، سواء كان في الإعانة ونحو ذلك. فلذلك تعوذ من الهرم اللي هو العمر الكبير جدا، ويحمل هذا على هذا العمر الذي يعني يشابه أرذل العمر. وإلا لو كان الإنسان هرم، ولكن والحمد لله لا يحتاج لغيره، عقل والحمد لله راشد، يطيع الله سبحانه وتعالى، كما هو مشاهد في كثير ممن بلغوا سن الهرم والحمد لله فيهم بركة، كالشيخ الألباني رحمة الله عليه، والشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وابن عثيمين، ولا يزال كثير من هؤلاء الأخيار يعني، ده هؤلاء من المتأخرين فضلا عن طبعا يعني، أو المعاصرين فضلا عن يعني السلف والمتقدمين رحمهم الله تعالى. قال: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم. والمغرم تقدم وهو كل سبب يؤدي إلى الغرم، المغرم هو الغرم، كل سبب يؤدي إلى الغرم. وسمي المدين غارما، سمي المدين آسف غارما، سمي المدين غارما. وكذلك هنا قال والمغرم صفة يعني للغارم، لأن الغريم يلازمه، نسأل الله العفو والعافية، لأن الغريم يلازمه، ولذلك سمي غارم. ولذلك الله تعالى يقول عن النار: عافانا الله وإياكم، إنها كانت، إن عذابها كان غرامة، إن عذابها كان غرامة، يعني ملازم لأصحابها، نسأل الله العفو والعافية. كما أن الغارم ملازم للإيش، وآسف للغريم ملازم للغارم. نعم. قال: واللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم ومن فتنة القبر وعذاب القبر. أهم الاثنين هم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر. فتنة القبر سؤال القبر، عذاب القبر إن يكون هناك عذاب فيتعوذ بالله من الأمرين. ومن فتنة النار، فتنة النار، نسأل الله العفو والعافية، أي من عذاب النار، أي أن أكون من أهل النار. نعم. قال: ومن فتنة النار وعذاب النار، وهذا والله أعلم مرادف لها، يعني هذا من باب التأكيد عليه، وإلا فالنار والعياذ بالله إذا دخلها الإنسان كان من أهلها أو كان من أصحابها، مع التفصيل في مسألة المؤمنين والكافرين. ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الغنى، الغنى فتنة، أي نعم، وأعوذ بك من فتنة الفقر، والغنى فقر، والغنى والفقر فتنة. الناس أكثرهم اعتادوا على أن الفقر هو الفتنة، وربما يغفلون عن أن الغنى كذلك فتنة. ومما يدل على أن الغنى فتنة هذا الحديث، وجاء في القرآن أيضا قول الله سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أتصبرون؟ قيل الشر والخير في كل الوجوه، في كل الوجوه، فالخير في المال والشر في المال أيضا. ولذلك الغنى يكون فتنة على الإنسان، نعم، إذا كان هذا الغنى يجعله يطغى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، نسأل الله العفو والعافية. قال وأعوذ بك من فتنة الفقر. وإلا بعض المتزهدين الجهال يذم الغنى ويمدح الفقر مطلقا، هكذا مطلقا، فيذم الغنى ويمدح الفقر مطلقا، هذا غير صحيح وهذا غير صحيح. فالغنى لا يذم مطلقا والفقر لا يمدح مطلقا، وإنما إذا أراد أن يذم أو يمدح لابد أن يقيد. فيذم الغنى الذي يكون سببا في فتنة الإنسان وهلاكه، الذي لا ينفع الإنسان في دينه ودنياه، ويمدح الفقر الذي يكون سببا في طاعة الإنسان لربه وبعده عن الكبر ونحو ذلك، كما هو فقر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفقر الصالحين من السلف رحمهم الله تعالى. فالفقر كان فيهم سبب لزيادة العبادة والطاعة وكذا وكذا. وليس هذا معناه أن الغنى كان لهم مذمة، لكن هم اختاروا الفقر لأجل أن ترتفع الدرجات في الآخرة. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون عبدا فقيرا أو ملكا نبيا، أو آسف، عبدا رسولا أو ملكا نبيا أو كلمة نحوه، فاختار صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا نبيا أو عبدا رسولا. فالشاهد يعني أنه أراد صلى الله عليه وسلم أن يكون له ذلك في الأخيرة، أن يكون له ذلك في الأخيرة، وهذا أكثر كان حال أكثر الأنبياء. وليس معنى أن حال أكثر الأنبياء الفقر أن الفقر ممدوح على الإطلاق، لا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، وذكر قال ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته. فإذا الإنسان لو أعطي المال وعانه على طاعة الله تعالى هذا المال، كان هذا من حسن حظ الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. قال ومن فتنة المسيح الدجال، ثم قال اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، وذكر ماء الثلج والبرد ولم يذكر الماء الساخن، مع أن الماء الساخن أبلغ في التنظيف وإزالة الأوساخ، أليس كذلك؟ يعني الماء الساخن إذا غسلت به كان أبلغ في التنظيف، ومع ذلك لم يذكره. العلماء يقولون إنما ذكر الثلج والبرد الذي هو من الله عز وجل وليس للإنسان فيه شأن، فالماء الساخن للإنسان فيه شأن، فهو يسأل الله تعالى ما ليس للإنسان فيه شأن. وبعضهم يقول كذلك الماء الثلج والبرد أحب إلى نفوس العرب فدائما يذكرونه، والله أعلم. قال ونقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الدنس يعني الوسخ. وذكر الثوب الأبيض لأن الأبيض يظهر فيه أي درجة من الدنس، ولذلك فإنه لما ذكر المثال ذكر الأبيض حتى لا يبقى شيء، لأن غير الأبيض ربما يغفل الإنسان في أثناء التطهير عن بعض الدنس البقع والوسخات، لكن الأبيض لا يغفل عنه. فسأل الله أن يكون هو في طهارته من الذنوب كما يطهر الثوب الأبيض عندما يطهره أهله ويريدون تطهيره من الدنس. وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. باعد بيني وبين خطاياي، يعني وهذه المباعدة يقصد منها البراءة والمفاصلة، وليس الاتصال عن بعد مثلا، إنما يقصد بها باعد بيني وبينها، أي لا يكون لي بها علاقة، كناية عن المغفرة، كناية عن المغفرة. باعد بيني وبين خطاياي، يعني اجعلها خلاص بعيدة عني، لا علاقة لي بها ولا علاقة لها بي. ثم قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. قال عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء. قال العلماء: كان صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء الذي جاء في القرآن، فإن هذه الآية، هذا الدعاء، آية في سورة البقرة: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء. قال العلماء: لأن الدعاء اشتمل على كل ما فيه منافع الدنيا والآخرة في جملة يسيرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، في كلمات يسيرة اختصر القضية كلها. اجعل الدنيا لي كلها من هذا القبيل، من قبيل الحسنة، اجعل الآخرة لي كلها من قبيل الحسنة. فكان هذا الدعاء دعاء جامعا مختصرا لما فيه من المنافع التي تنفع الإنسان في الدنيا والآخرة، ولذلك كان يكثر منه، حتى جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية الموقوفة عند طوافه حول البيت. فكان صلى الله عليه وسلم هو يطوف حول البيت، فكان صلى الله عليه وسلم إذا جاء بين الركنين دعا بهذا الدعاء حتى يتجاوز الركن الذي هو بين الركنين. نعم. ثم قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. قال عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وذكر هذا الدعاء. فقوله صلى الله عليه وسلم ما قدمت وما أخرت في رواية أخرى، وإن لم يكن المختصر ذكر الرواية التي فيها قدمت وأخرت، ما قدمت وما أخرت أي ما تقدم من الذنوب وما يأتي من الذنوب، ما تقدم من الذنوب أي ما سبق، وما تأخر أي وما يأتي من الذنوب. سؤال الله تعالى أن يغفر ما كان وما سيكون. قال عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، إلى آخر الحديث. وهنا وقفة أو فائدة، وهي إن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي، وهذه يعني مظاهر الذنوب، فإن الجهل وإن الخطيئة والإسراف ونحو ذلك كل هذه مظاهر الذنوب. فهل هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذه الأمور وعليه كان يستغفر؟ فهذا الذي يجر إلى هذه الفائدة، وهي مسألة، وهي ما مسألة الأنبياء، هل الأنبياء تجري عليهم الذنوب؟ فالجواب أن هذا على تفصيل. فالذنوب على قسمين، القسم الأول كبائر وهي المهلكات، القسم الثاني صغائر. فأما الكبائر فبإجماع أهل الإسلام أن الأنبياء معصومون من الكبائر، وأما الصغائر فإن العلماء يقسمون الصغائر في حق الأنبياء بالنسبة لغيرهم من الناس إلى أيضا قسمين. فالصغائر عند الناس تسمى صغائر بأنواعها كلها، أما الأنبياء فإنها تقسم عندهم قسمين، يعني هناك صغائر تسمى صغائر مزرية، وهناك صغائر غير مزرية. غير مزرية يعني، وإن كنا المثال يعني نضربه من باب الأمانة العلمية، وأنتم طلبة علم، وإنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني أخشى الناس لله هم العلماء والذين يعلمون. فعلى سبيل المثال النظر مثلا إلى المرأة الأجنبية هذا من الصغائر، لكنها من الصغائر المزرية. الصغائر المزرية يعني التي تنقص من الإنسان عند الله، هي صغائر لكنها مزرية. فالأنبياء معصومون من الصغائر المزرية، وإنما الخلاف في الصغائر غير المزرية، هذا هو الخلاف في الصغائر غير المزرية، يختلف العلماء في الصغائر غير المزرية. والأقرب وقد يعني رجح هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الأنبياء غير معصومين من الصغائر غير المزرية، غير المزرية يعني كإعراضه عن الأعمى، كأن يفطر عن الذكر ونحو ذلك، فهذا يسمى عند بعض العلماء في حقهم صغائر. وعليه فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي وغير ذلك إلى ما آخر ما ذكر، وقال وكل ذلك عندي، فحاشا صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك عنده، إنما هو يعلم أمته صلوات الله وسلامه عليه، وهو سيد المتقين وسيد المتواضعين. فيقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي. الحقيقة العلماء يقولون بالكسر أبلغ، بالكسر أبلغ، وهزلي وجدي. والجد عكس الهزل، عكس الهزل يعني ما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي هزلي وجدي. يعني الهزل شيء ربما يزري بالإنسان ويجعله ربما يقع في السيئات، أما الجد فهو أبعد عن ذلك، لكن قد يحدث، ولذلك يتعوذ بالله عز وجل في الأمرين، في حال الهزل وفي حال الجد. نعم. وخطئي وعمدي، وخطئي وعمدي يعني أن أرتكب شيئا أنت لا تريده بطريق الخطأ أو أرتكبه بطريق العمد. وكل ذلك عندي أي هذا موجود وممكن عندي، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، فحاشاه أن يكون عنده ذلك صلوات الله وسلامه عليه، إنما هذا عندنا نحن، كل ذلك عندنا نحن، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم. ثم قال باب فضل التهليل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه. وعن أبي أيوب الأنصاري وابن مسعود رضي الله عنهما قال في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال 10 كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. باب فضل التهليل. والتهليل اصطلاح عند العلماء على أن المقصود به هو قول لا إله إلا الله. فهنا بوب البخاري رحمه الله تعالى بباب فضل التهليل بجزء من ما جاء في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا ثناء على الله سبحانه وتعالى. قال في يوم 100 مرة، من قالها في يوم 100 مرة، والمئة على الراجح من كلام العلماء يقصد بها المكاثرة والإكثار، وليس بها الوقف والتقييد، وإنما يقصد بها الإكثار والمكاثرة، لأن المئة إذا انشغل ربما الإنسان بإحصائها فقد ينشغل عن تدبر الذكر. ولذلك يقع الصوفية وغيرهم من الشيعة وغيرهم في هذه البدع كثيرا، ولا ينتفعون بالذكر نظرا لأنهم يوقفون أعدادا، يقولون هذه الجلسة سنقول فيها مثلا سبحان الله 1000 مرة، ويظلون في المجلس يحصون 1000 مرة، 999، 900 كذا وكذا وكذا، فتجد لا يتدبر الذكر. ولو فهموا أن هذا في كلام العرب يقصد به المكاثرة وأن يأتي به العدد الكبير. قال: كانت له عدل 10 رقاب. كانت له عدل أي ما يساوي، أي ما يساوي 10 رقاب، يعني أجر أنه ذبح لله وقرب لله تعالى 10 أنه أعتق لله تعالى، أعتق لله تعالى 10 رقاب، 10 رقاب يعني عبيد. وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. اللي يقولها بالنهار حرز حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه. أين؟ وفي الرواية الأخرى: كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل، من ولد إسماعيل، وهي يعني رقبة مؤمنة، يعني رقبة مؤمنة، وإنما رمز لإسماعيل لأن إسماعيل نبي مسلم، ولأن إسماعيل العرب تعظمه وتوقره وتعتز به، ففيه نوع من التحميس على العمل. نعم. قال: باب فضل التسبيح. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. باب فضل التسبيح، أي قول سبحان الله أو قول سبحان الله وبحمده أو نحو ذلك. فالتسبيح هو ذكر الله عز وجل بلفظ التسبيح، ويقصد به التنزيه. سبحان الله يعني تنزه الله، تنزه الله سبحانه وتعالى يعني عن كل نقص ومشابهة ومماثلة ونحو ذلك. قال: باب فضل التسبيح. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الذي يسبح الله تعالى على هذا النحو في يوم 100 مرة حطت خطاياه. حطت خطاياه يعني زالت وسقطت عن صحيفته هذه الخطايا، وإن كانت مثل زبد البحر. حتى ولو كانت هذه الخطايا كثيرة كما هو زبد البحر، والزبد هو الغثاء الذي يكون على ظاهر الماء لا سيما عند سرعة حركة الماء، فالماء إذا كانت حركته سريعة يزداد على ظاهره الزبد وتظهر على سطحه هذه الفقاقيع الكثيرة. فلو كانت ذنوبه مثل هذه أو هذا الزبد في كثرته يغفرها الله سبحانه وتعالى بهذا الذكر: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة. نعم. قال: باب فضل ذكر الله عز وجل. قال عن أبي موسى رضي الله عنه، أنا قبل ما تروح من بال الخاطرة، يعني هذه الأبواب بعض طلبة العلم يهملها، إن لم يهملها دراسة منهجية يهملها تطبيقا، يهملها تطبيقا، بمعنى أنك تجد في قلبه جمود، وكأنه، نسأل الله العفو والعافية، يدرس كتب العلم لأجل أن ينتهي من قسط مفروض عليه، لا أنه يدرس هذا العلم ليه ينتفع به قلبه ويعلو به إيمانه. هذا هو الأصل. الأصل في أنك تتعلم العلوم الشرعية أنك تنفع نفسك أولا ثم تنفع الناس كداعي أو عالم. أما أن ينشغل طالب العلم أن يكون همه تعليم الناس ولا ينشغل بنفسه، هذه مصيبة، هذه كارثة. ولذلك هذه آفة موجودة في بعض طلبة العلم، تجد فيهم قوة في الحفظ ويحفظ المسائل ويحفظ المتون وكذا، لكن تجد جامد القلب. حتى أن هذا، أو يعني مما في الحقيقة يشير إلى هذه الظاهرة، أنك تجد هذا الطالب قليلا ما يتفاعل مع مثلا المواد التي فيها رقائق، أو مع الدروس التي فيها إيمانيات ورقائق نحو ذلك، حتى أنه كأنه يريد أن يقول لك يعني انتهي من هذا الدرس، اخلص، دخلنا على درس فيه فقه وأحكام ونحو ذلك وعقائد وكذا وكذا. لماذا؟ لأنه هو يتعلم العلم لأجل أن يعلم الناس فقط، وهذه المصيبة الكبرى، هذه المصيبة الكبرى. العلم إن لم تنتفع أنت به أولا فلا قيمة له في الحقيقة، فلا قيمة له. ومثلك كمثل هذه القيعان التي جاء فيها الماء فاحتفظت به، لكن هي لم تنتفع بشيء، هي ما انتفعتش بحاجة، حافظ المسائل كويس تمام والمتون والعلوم وكذا، لكن قلبه قاسي، تجد ما فيش مرونة في القلب، تجد ما فيش معاني إيمانية كثيرة، ولا قلبه يرق ولا كذا. لماذا؟ لأنه هو إنسان جامد. ولذلك في الحقيقة نحن نحذر من هذه الظاهرة، وخصوصا طلبة العلم. فلذلك في الحقيقة مثل هذه الأبواب أبواب ترقق القلوب. ولذلك الإنسان يبحث في نفسه مثلا وهو يدرس هذه الأبواب، يقول: أين أنا مثلا من هذا الذكر سبحان الله بحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه؟ فيبحث في نفسه: هل أنا يعني لي قسط من هذا؟ هل عندي مثلا يعني في حياتي اليومية عندي قسط من هذا مثلا الذكر ودعاء الله سبحانه وتعالى والخشوع والتضوع والتضرع والانكسار والقيام الليل ونحو ذلك، أم أنني مشغول فقط بأحفظ المسائل باب كذا كتاب كذا كذا وكذا؟ لا لا لا، نقول لك لن يكون لعملك حتى في الناس أثر، حتى وإن تعلموها مسائل سيتعلمونها مثلك، سيتعلمونها مسائل جامدة لا روح فيها، أسأل الله العفو والعافية. الرياء ونحو ذلك ده هذا باب آخر، يعني مسألة أنه يتعلم العلم ليعلم الناس فقط هذا باب آخر، أنه يعني الإخلاص ويقدح في الإخلاص ونحو ذلك ده هذا باب آخر، باب خطير جدا أنه العمل لا أجر لك فيه. لكن يعني أنا أشير لباب معين، وهو أنه قد يكون مخلصا أنه بيتعلم العلم لله وعنده حب أنه يعلم هذا العلم للناس، لكن هو يهمل نفسه يهمل قلبه، وهذه ظاهرة موجودة، ويعني كثير من يعني نسأل الله العفو والعافية من طلاب العلم يعني ترى فيهم ذلك، ترى ما شاء الله حافظ وكذا، ومثلا تجد في القرآن مثلا تجد حافظ وبالقراءات ومش عارف ايه ونحو ذلك، ابحث عن أثر ذلك في سلوكه وأحواله وإيمانياته تجد لا أثر، فهذه مصيبة، نسأل الله العفو والعافية. قال باب فضل ذكر الله عز وجل. قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وهذا الحديث في الحقيقة من الأحاديث التي ترهب من الفتور عن ذكر الله عز وجل، الفتور عن ذكر الله عز وجل. وإلا أنا أنصح الإخوة بقراءة كتاب الوابل الصيب لابن القيم رحمه الله تعالى، هذا كتاب جميل رائع في فضل الذكر، الكتاب كله يقوم على فضل الذكر، كتاب رائع جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه الذي يذكر الله بالحي والذي لا يذكر الله بالميت، لأن الميت لا يفعل شيئا لا يؤدي شيئا لا ينفع غيره بشيء، أما الحي فينفع نفسه وينفع غيره، وهكذا حال الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. في أحاديث أخرى قال إن لله ملائكة سيارة، يعني يطوفون كما هنا في هذا اللفظ، يطوفون ملائكة تطوف في الأرض في كل مكان، يلتمسون أهل الذكر يعني يبحثون ويلتمسون الأماكن التي فيها ذكر الله عز وجل، كمثل هذا المجلس، نسأل الله تعالى أن يجعله من هذه المجالس. فالملائكة في الأرض عندما تجد مجلسا كهذا المجلس قال فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا يعني نادى بعضهم على بعض هلموا إلى حاجتكم، لأن هؤلاء الملائكة هذه وظيفتهم، إنهم موظفون لهذه المهمة وهي البحث عن مجالس الذكر ورصدها وتسجيلها ورفعها إلى الله سبحانه وتعالى. قال هلموا إلى حاجتكم، قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، سبحان الله العظيم، فيحفونهم بأجنحتهم. تحفيف الشيء هو الإحاطة به، هو الإحاطة به، أي يحوطونهم، الملائكة تحوط هذا المجلس بأجنحتها وتظل تكثر تكثر تكثر تكثر الملائكة حتى تصل إلى السماء. هذه الملائكة التي تبحث عن مجالس الذكر سبحان الله العظيم. هذه معاني والله كلنا نغفل عنها، نسأل الله العفو والعافية. قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي، قالوا يقولون أي الملائكة يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، لأن هذا مجمل الذكر، ليس المقصود بهذه الألفاظ الوقوف على جنسها فقط، يعني ليس المقصود أنهم يجلسون يقولون سبحان الله أو الله أكبر أو الحمد لله أو لله المجد مثلا، ليس المقصود ذلك، إنما المقصود أنهم يأتون بأعمال تتضمن هذه المعاني، تتضمن هذه المعاني، يسبحونك ينزهونك. فدراسة مثلا علم العقيدة والتوحيد هذا من التسبيح لله، لأنه تنزيه لله سبحانه وتعالى. قال فيقول هل رأوني؟ قال فيقولون لا والله ما رأوك. قال فيقول وكيف لو رأوني؟ قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. قال يقول فما يسألوني؟ قال يسألونك الجنة. قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها. قال يقول فكيف لو أنهم رأوها؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. ده حال الإنسان عموما، إنه من الأشياء التي تفتننا أننا لا نرى الجنة رأي العين ولا نرى النار رأي العين. ومن الأشياء التي يشهد الله، من الأشياء التي تشهد لنا عند الله سبحانه وتعالى أننا نؤمن بها غيبا، أننا نؤمن بها غيبا، وهذا يعني مما ميز الله به أهل الإيمان الذين يؤمنون بالغيب. ما رأوا الجنة ومع ذلك يؤمنون بها وينتظرونها، ما رأوا النار ومع ذلك يخافونها ويبتعدون عنها، فكيف لو رأوها؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فمما يتعوذون؟ قال يقولون من النار. قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها. قال يقول فكيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. فأنظر إلى هذه الشهادة، هذه الشهادة التي ربما كثير من المسلمين لا يعلمها، وبعض المسلمين يعلمها ويغفل عنها، مثل كثير من إخواننا يعلم أن مجلس العلم تخرج منه أنت بهذه الشهادة، أن الله يغفر لك جميع ذنوبك إلا الكبائر، يلزمها توبة مستقلة. تخيل مجلس علم واحد يخرج الإنسان منه قد غفر الله له جميع ذنوبه. قال فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. انظر ملك من الملائكة يقول يا رب فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، يعني دخل المسجد مثلا، دخل المسجد لأجل أن مثلا ينتظر إنسان على موعد في المسجد، دخل المسجد لأجل أن يتبول أو نحو ذلك، فوجد مجلس علم فجلس، فلان يعني جاء لحاجة. قال يقولون فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. عندنا كلمة في العامية عندنا المصرية يعني توافق هذا المعنى، جميلة جدا، يقولون يكرم عشانهم، يكرم عشانهم. الإخوة العاجم عارفنا يكرم لأجلهم، يعني كأن هذا هو المعنى، يكرم هذا الذي جاء لحاجة وليس أصلا منهم، يكرم ليه؟ لأجلهم هم، أنهم أهل ذكر. فانظر صحبة الطيبين وصحبة الصالحين ولو بغير قصد، ولو بغير قصد كيف جلبت على هذا الرجل هذا الخير وهذا الفضل. نقف على ذلك وننتقل إلى كتاب مختصر صحيح مسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.